سألني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق، دربنا درب الفلاح، درب علم ونجاح. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وصلي وسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون والمشاهدون الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لطائف المعارف. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن استشعار قرب الله سبحانه وتعالى، وسأتحدث في هذه الحلقة عن أعظم قيمة من قيم المعارف، وعن لطيفة من لطائف المعارف، بل هي من ألطفها ومن أدقها ومن أجلها ومن أعظمها ومن أحسنها ومن أجملها ومن أكملها. أود أن أتحدث عن قيمة لا تكون ولا تقع ولا تحصل إلا من المؤمنين الخلص الكمل. سأتحدث عن الأنس بالله، عن الأنس بالله. بعد أن تستشعر قرب الله تعالى وأن تحس ذلك في قلبك، فإنك تأنس بالله سبحانه، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأنس بالله عز وجل لا يكون ولا يقع إلا من محب لله، لأنك أصلا لا يمكن أن تأنس بمن تكره، بل ذكره إذا كرهت أحد ذكره يقدر عليك. يعني أنت الآن جالس تستمع إلي، تخيل شخص أنت تكرهه وجاء ذكره في مجلس وأنت جالس، سوف تمتعط، سوف تتعكر، تتكدر، وهكذا. ولو ذكر شخص أنت تحبه لاهتز قلبك طربا، ولحصلت لك نوع نشوة. وهكذا يفعل كل محب مع محبه. ولذلك أركان الأنس بالله: صدق محبة، ودوام ذكر، وإحسان عمل. صدق محبة، إذا أحببت استأنست، لا يمكن أن تأنس إلا بمن تحب. الإنسان يأنس حتى في الحيوانات ببعضها ولا يأنس ببعضها. يعني الناس يأنسون بالغنم، بالبقر، بالإبل، بالقطط، يأنسون ببعض الحيوانات ولا يأنسون بالعقرب، ولا يأنسون بالحيات، ولا يأنسون بالسباع المفترسات. إذن الأنس أوله المحبة، ودوام الذكر. مما يدل على أنك مستأنس بشخص ما كثرة حديثك عنه. فلو أن شخصا يحب شخصا، مثلا أناس يحبون رئيس الحزب أو مؤسس الحزب أو مؤسس الطائفة، أو يحبون والدهم، أو يحبون من يحبون من المغنين، من الفنانين، من الراقصين، من اللاعبين، على حسب ما يزينهم الإعلام للناس. إذا أحب شخص أبدأ إعجابه به، يقول فلان لا تعرفونه، يا سلام فلان كذا وفلان كذا، يحدث عنه كثيرا. ما سبب التحديث عنه كثيرا؟ لأنه أحبه فاستأنس به فأكثر من ذكره. هذا معنى ودوام ذكر. هذه سماها ابن القيم أركان الأنس بالله: صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل. هل أنت ممن يأنس بالله؟ طيب نقف قليلا وتأملوا معي هذا الكلام الرفيع الراقي. يقول: جاء شاب إلى الفضيل بن عياض وقال له: أشكو من مرض البعد عن الله. فقال له: أريد دواء. شاب جاء إلى الفضيل بن عياض قال: أشكو من مرض البعد عن الله، فهل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له الفضيل بن عياض: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، وضعه في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة مع الله، وضعه في كأس الاستغفار، وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرض البعد عن الله. السلام، السلف ديل احنا بنحبهم وبنقتديهم ليه؟ لأنهم يستحقون ذلك، ولأنهم أئمة، ولأنهم قدوات، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الأنس بالله أن تستجمع معاني عظيمة، وهي أيضا سوف تأتي في حديثنا لاحقا: الثقة في الله، حسن الظن بالله، اليقين في موعود الله، حب الله، شكره والثناء عليه بما أنعم علينا من النعم، معرفته الحق وإجلاله، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي نحن مفرطون فيها ومقصرون، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا. إذن الأنس بالله جل وعلا هذه حقيقته. سأحدثكم عن بعض أنس الأنبياء بالله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام قال الله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال ابن عباس: سمع موسى وهو في الأرض صرير الأقلام وهي تكتب في الصحائف في السماء. وقربناه نجيا، قرب يولد الأنس. في الحلقة الماضية تحدثنا عن قرب يولد المراقبة، وهذا السلوك في الجوارح. أما الأنس بالله عز وجل يقين يملأ صدرك، تحس أنك إذا قمت في جوف الليل تناجيه فإنه يسمعك، فتأنس به وتنقطع عن الخلق، وفي سكون الليل وفي هدوئه تأنس به. فإن أهل الليل يحملون في جوف الليل مزامير قدس، مزامير أنس في مقاصير قدس، في رياض تمجيد وقرب من الله جل وعلا. يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس، في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني، إلى جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر؟ الأنس بالله جل وعلا قوي. لذلك لما وصل موسى إلى هذه المرحلة سأله الله قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. بعض الفلاسفة وبعض المعتزلة قالوا بأن موسى ما كان له أن يطيل الكلام، فقد سئل عن العصا وكانت الإجابة ينبغي أن تكون العصا، ولكن موسى زاد وهم لا يعرفون الشعور الذي فيه موسى والإحساس الذي داخل موسى والأنس والمتعة التي وجدها موسى وهو يحدث رب العالمين، فأطال المكالمة لأنه كان في أنس وفي متعة ما بعدها متعة. إنه الأنس، إنه الأنس بالله. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد أن يطيل من أمد المكالمة. من الأنس بالله أنس، طبعا جميع الأنبياء يأنسون بالله سبحانه وتعالى. من الأنس بالله أنس نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم برب العزة والجلال، وهذا عظيم سأقوله لكم ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. أنس النبي صلى الله عليه وسلم بربه عظيم، كان يخلو به في جوف الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكور، يقول أرحنا بها يا بلال، لأنه يأنس إذا وقف بين يدي ربه يناجيه. حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا أنس، ما بعده أنس، تنام عيني ولا ينام قلبي. أنس عجيب، تنام عينه وقلبه مع الله متصل ذكرا وتعظيما ونبطا. نبط قلبه عبادة وذكر لله وتعظيم وإجلال لله. لم يرى أعرف ولا أتقى ولا أخشى ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخاف ربه ويتقيه. أنس عجيب، يقول لا تفعلوا في صوم الوصال فإني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. معاني عظيمة، ولله المثل الأعلى. سأضرب لكم مثلا، لو دخلت على مسؤول من من من من أهل الدنيا، وزير، ملك، رئيس، وجلست في حضرته وقدمت إليك الأطعمة، فإنك ستحاول أن تكون مهذبا في حضرته حتى ولو نفسك في هذا الطعام. لن تفعل ما تفعله في بيتك، سيكون عندك شيء من التصون وشيء من الاحترام وكذا. ولذلك وخاصة إذا كان يتكلم إليك ويتكلم معك وأنت تأكل، ستجعل اهتمامك كله به ومعه. طيب، ما تحسه أنت أمام ملوك الدنيا يستشعره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رب العالمين. ويقول ابن القيم في زاد المعاد معلقا على هذا الحديث، عن حديث إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيه، قال ما أنزل عليه موائد حسية من السماء يأكلها خفية عن أصحابه فيخرج إليهم، ولكنه يبات عند ربه ويطعمه ويسقيه مما أفاض على قلبه من المنح الربانية والإشراقات القدسية التي ملأت قلبه وجوانحه، فأصبح لا يعبه لطعام ولا شراب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. الأنس بالله، الأنس بالله عظيم. تخيل أبو بكر الصديق كان يقوم الليل كما تقول عنه أسماء بنت عميس، يصلي ويبكي يصلي ويبكي، كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى. عفيرة العابدة كانت تقوم الليلة تناجي ربها في جوف الليل تقول: إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، هذا مقامي بين يديك فارحمني. أنس عظيم. الأنس بالله نحتاجه في هذا العصر، عصر الطغيان المادي، العصر الذي جاء بآلات ضخمة، أقمار صناعية، تكنولوجيا، قطع صغيرة من الحديد تسمى الموبايل، الجوال تتكلم مع أرجاء الدنيا، تقع المشكلة في مكان ينقل لك على الهواء مباشرة أمام الشاشات، والطائرات الضخمة والمركبات الفضائية، عصر الآلات. ولكن بدلا من أن تخدم الآلات الإنسان، صار الإنسان كالآلة، يفقد هذه المعاني الحية من معاني الأنس بالله سبحانه وتعالى. يا سلام، هذا الأنس بالله عز وجل يأتي في نفسي أحيانا قول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: التلذذ بطاعة الله وذكره. هو الذي كان يقول: مساكين أعدائي، ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة بربي، وترحيلي سياحة في أرض ربي، وقتلي شهادة للقاء ربي، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لما قيل له: بلغنا أنك تريد ملكنا واشهو به إلى السلطان، فقال له السلطان: بلغنا أنك تريد ملكنا، قال: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا، فما ملككم ولا ملك آبائكم يساوي عندي جناح بعوضة. صاحب الأنس بالله لا يبغي بغير الله بدلا، ولا يلتفت ولا يلتفت قلبه في أثناء سيره إلى الله إلى سواه، فإن الله كفاه، وإن الله جل وعلا أغناه. وفعلا تعلمنا من مدارج السالكين أن من استغنى بالله أغناه، وأن من افتقر إلى غير الله أفقره، ومن لجأ إلى الله كفاه. من استغنى بالله أغناه، ومن لجأ إلى غير الله كفاه، ومن سأل الله أعطاه. إنها أحبتي إشارات ووقفات ونظرات في مسألة من أعظم مسائل الإيمان، إنها مسألة الأنس بالله جل وعلا، المستأنس بالله. وهذا ما أختم به: لا تهمه الدنيا، تتضاءل الدنيا، كما سمعتم في كلام ابن تيمية، تتضاءل الدنيا بأسرها أمام عينيه فلا تساوي شيئا. ينظر إليها باحتقار، يتعالى على الدنيا ويترفع، لا تغره مناصب ولا تهزه، لأن قلب في قلبه بصيرة نظر إلى الآخرة، فما عاد يلتفت إلى سواها. وهو كما أسلفنا في لطائف المعارف أن الالتفات في أثناء السير إلى الله نقص وضعف، وأن التوقف نوع من التأخر، وأنك ينبغي أن تكون سائرا إلى الله بعدد أنفاسك. تتضاءل الدنيا أمام المستأنس بالله. بالله تصوروا معي سحرة فرعون، جاءوا وقالوا بعزة فرعون، حلفوا بعزة فرعون أنهم سيغلبوا، وبعد قليل في دقائق معدودة ولحظات تحولوا وصاروا مؤمنين. انظر إلى هذا الأنس الذي استشعروه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني لن نقدمك، سنؤثر البينات وما جاءنا من الهدى، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في لحظات استشعروا هذه المعاني، قطعت أيديهم وقتلوا وصلبوا ولم يتزحزحوا. إيمان لحظات استقر في القلب، لكنهم كانوا في معية الله مستشعرين لعظمته، وقد انتقلوا بأرواحهم وقلوبهم من الدنيا إلى الملكوت، ولذلك لم يهزهم شيء، وتضاءلت الدنيا أمام أعينهم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، وما انتهيت من كل الأنس بالله، ولكنها معان أحرك بها بعض هذه المعاني الراقية من معاني التوحيد والإيمان. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والإيمان في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاك.